كتان، المؤكد الأول والثاني. اللام في قوله لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، الجملة مؤكدة بما بمثل ما أكدت الأولى، يعني وإنا معشر الملائكة لنحن المسبحون. قال المؤلف المنزهون الله عما لا يليق به، لأن التسبيح بمعنى التنزيه، وتنزيه الله معناه تنزيهه عما لا يليق به، ومداره على أمرين، أحدهما أن ينزه عن مماثلة المخلوقين، ودليله قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اتكاء الجدار. والثاني أن ينزه عن نقص في كماله، ومنه قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فلما ذكر خلقه لهذه السماوات العظيمة والأرض في هذه المدة الوجيزة بين أنه لم يلحقه في ذلك تعب ولا إعياء، وهذا تنزيه لله عن النقص في كماله. صار التنزيه ناظم يدور على إيش؟ على صفتين؟ لا، أمرين. نعم، الأول مثلا الله المخلوق. نعم، ودليله ليس كمثله شيء. نعم، الثاني تنزيه الله عن النقص في كماله. في كماله، ومنه مثال، هات مثال. لا لا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طيب، قال وإنا لنحن المسبحون، قول لنحن الصافون لنحن المسبحون. الجملتان كما تعرفون اسميتان، قال أهل العلم والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، يعني أن هذا دأبه، ويدل لذلك قوله تعالى في وصفهم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالملائكة دائما في عبادة، دائما، ليسوا كالبشر عندهم قفلة ولهو وسهو، بل هم دائما في عبادة الله. فهنا ثلاث أقسام من الخلق: شياطين فهؤلاء دائما في معصية، وملائكة هؤلاء دائما في طاعة، وبشر هؤلاء أحيانا في طاعة وأحيانا في معصية وأحيانا في غفلة. قال وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين إلى آخر. وإن كانوا ليقولون، إن هنا شرطية؟ لا، لأنه ليس فيها شرط وجزاء. نافية؟ لا، لأن اللام في قوله ليقولون تمنع أن تكون نافية، لأن اللام للتوكيد والنفي ضد التوكيد. زائدة؟ لا، لأن لها معنى، والزائد هو الذي لو حذف لم يختل المعنى بحذفه. إذن فما هي؟ نقول مخففة من الثقيلة، فأصلها وإنهم كانوا، أصل هكذا، لكن خففت فقيل وإن كانوا لا يقولون. وبهذه المناسبة نود أن نستعرض معاني إن، فتأتي إن نافية ومنه يا هداية الله. قل إن أدري أقريب ما تعدون، أي ما أدري أقريب ما تعدون. طيب، وتأتي شرطية مثالها. نعم، ها؟ من الآيات، من الآيات، أحسن من الآيات إن كان عندك. إيش إن كنتم صادقين اسمحوا بأن تأتي بإن شرطية فيها فعل وشرط وجواب، فيها شرط وجواب أو جزاء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. نعم، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. وتأتي زائدة. نعم نعم، ولا صريف. صحيح، بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ولا صريف يعني فضة، ولكن أنتم الخذف طين. طيب، الشاهد قوله ما إن أنتم، لو حذفت إن وقال ما أنتم ذهبا استقام، استقام الكلام. طيب، وتأتي مخففة كما في هذه الآية، مخففة من الثقيلة أصلها إن. المخففة من الثقيلة يقولون إن اسمها يكون محذوفا ويسمى ضمير الشان، وضمير الشان قالوا إنه يكون مفردا مذكرا، لأن كلمة الشان مفرد مذكر، والتقدير وإن كانوا وإنه أي الشأن أي شأنهم لا يقولون. وقيل إن ضمير الشأن يقدر بحسب السياق، إن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مذكر، إن كان جمعا فهو جمع، وبناء على هذا يكون تقدير الآية هنا وإنهم كانوا لا يقولون، وإنهم كانوا لا يقولون. طيب، قال وإن كانوا لا يقولون، كانوا فعل ناقص واسم، فعل ناقص واسم، الواو هي الاسم. اللام في قول لا يقولون لام التوكيد، وجملة يقولون خبر إيش؟ خبر خبر كان، وكان واسمها وخبرها خبر إن المخففة من الثقيلة. وإن مخففة من الثقيلة كانوا أي كفار مكة لا يقولون ماذا؟ لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. يعني لو نزل علينا كتاب ككتب الأولين لكنا عباد الله المنقادين لشرعه المخلصين له. طيب، ولكن هذه الحجة مردودة، مردودة بقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. إذن هذه الدعوة منهم مكابرة، هذه الدعوة مكابرة. لماذا كانت مكابرة؟ لأنه أنزل عليهم كتاب أهدى الكتب وأقوم الكتب، ومع ذلك كفروا به. وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا كتابا من الأولين أي من كتب الأمم الماضية لكنا عباد الله المخلصين العبادة له. شوف، لو أن عندنا ذكرا أي ما يذكرنا، والذي يذكر هو الكتاب. قال الله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فالمراد بالذكر هنا ما يتذكر به الإنسان، وهو أجب الكتاب. طيب، وقوله من الأولين، قال المؤلف من كتب الأولين، فيكون على تقدير المضاف، من الأولين أي من كتبهم، وليس منهم أنفسهم، بل من الكتب التي نزلت إليهم، لو أن عندنا من هذا شيئا لكنا عباد الله المخلصين. لكنا، اللام واقعة في جواب لو، ولو هنا شرطية أو مصدرية؟ شرطية. طيب، لو أن عندنا، يقولون إن الشرطية لا يليها إلا فعل، لا يليها إلا فعل، وهنا وليها أن. لو أن عندنا ذكرا، لا، حتى الشرطية الجازمة لا يليها إلا الفعل، وهنا وليتها أن. قالوا نعم، لكنها على تقدير فعل، يعني لو ثبت أن عندنا ذكر، لو ثبت أن عندنا ذكرا لكنا عباد الله المخلصين. في قوله ولو أنهم صبروا، يعني لو ثبت أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم. طيب، لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. عباد الله، عباد الله العبودية الشرعية أو القدرية؟ الشرعية، لأنهم في العبودية القدرية كائنون، هم عبيد لله قدرا، ولا يمكن أن يحيدوا عن قضاء الله وقدره، لكن لكنا عباد الله شرعا. قال المخلصين له العبادة، المخلصين بكسر اللام، هكذا شرح فسر المؤلف، ولهذا قال العبادة له. المخلصين بالفتح الذين أخلصهم الله واصطفاهم، أخلصهم الله تعالى واصطفاهم، فصار في المخلصين قراءتان، فتح اللام وكسرها، فعلى قراءة الفتح يكون المعنى إيش؟ الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه واصطفاهم، وعلى قراءة الكسر يكون معناه الذين أخلصوا له العبادة، والمعنيان متلازمان، لأن كل من أخلص لله العبادة فقد أخلصه الله لنفسه، كل من أخلص العبادة لله فقد أخلصه الله لنفسه. لكنا عباد الله المخلصين. قال الله تعالى فكفروا به، أي بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن الأشرف من تلك الكتب، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. نعم، تقدير الآية فقد جاءهم كتاب، وقالوا لو أن عندنا ذكر لو كنا عباد الله، فجاءهم الكتاب، جاءهم الذكر، ولكن لم يقبلوا هذا الذكر، كفروا به تكذيبا في الخبر واستكبارا عن الأمر، فهم كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إنكم ستبعثون فقالوا لا بعث، قال إنه حق فقالوا كاذب، قال اعبدوا الله وحده لا شريك له فعبدوا الأصنام، فكفروا بهذا الكتاب تكذيبا، أتم تكذيبا في الخبر واستكبارا في الأمر، فهم ما صدقوا بما أخبر الله به في كتابه، ولم تتلوا الأمر وانقادوا له، بل جمعوا بين كفر الجحود والاستكبار والعياذ بالله، كفروا به، مع أن القرآن أشرف من الكتب التي ادعوا أنه لو أتاهم من جنسها لكانوا عباد الله المخلصين، ومع هذا كفروا بهذا الكتاب. وهذا يدل على أن دعواهم هذه من أكذب الدعاوى. لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله، قيل لهم هذا ذكر، جاءكم ذكر أشرف الأذكار وأعظم الكتب السابقة، ومع ذلك إيش؟ كفرتم به. قال الله تعالى فسوف يعلمون، ألف في قوله فكفروا به الترتيب، وفسوف يعلمون للترتيب والسببية، أي فبسبب كفرهم سوف يعلمون. ماذا يعلمون؟ سوف يعلمون ما عاقبة أمرهم، وذلك بالذل في الدنيا والعذاب في الآخرة. وهذا الأمر حصل ولله الحمد، فإن الله أذلهم في أعظم موقعة كانوا يفتخرون بها ويظنون فيها العز والنصر، في غزوة بدر، فإنهم خرجوا بصناديدهم وأشرافهم وكبرائهم، حتى قال أبو جهل لما أشير عليه بالرجوع قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ننحر فيها جزور الجزور ونشرب فيها الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. شف البطر كبر. نعم. ومضى. وماذا حصل؟ حصل أن قتل ولله الحمد هو والزعماء والأشراف الذين معه، وسمعت بهم العرب وتحدثت العرب، ولكن بماذا؟ بما يكون به الهيبة لهم أو بما يكون به العار والخزي؟ نعم، هو الثاني. تحدثت العرب ولله الحمد بأخبارهم بما فيه العار والخزي إلى يوم القيامة. هذه من العواقب الوخيمة. وفي بلدهم مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها خائفا مستترا، ودخلها ظافرا منصورا مؤزرا، رفعت الراية عند مدخل مكة عند الحجوم، ودخل البيت وكسر الأصنام ووقف على الباب وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل. قال ما ترون أني فاعل بكم معشر قريش؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام وسموا الطلقاء. سموا الطلقاء، الطلقاء من إيش؟ من القتل والأسر. فانظر كيف كانت هذه العاقبة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله منهم، تآمروا أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، ولكن صارت المؤامرة عليهم، هم الذين من عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقهم على ما على أن ما في الآخرة أشد وأعظم. قال الله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، عذابا دون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فعذاب الآخرة أشق والعياذ بالله. والغرض من هذه الجملة أي من قوله فسوف يعلمون، الغرض منها التهديد، تهديد هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. المكان لا، حتى الزمان. كل الليل والنهار. إيه، لكن الليل والنهار في جملتهم، في جملتهم. ثم يقول أيضا قد يكون التسبيح العام غير التسبيح الخاص، التسبيح الخاص اللي في مقام معين، ولا هم لا زالوا في مكان بعيد، حتى المكان لا زالوا فيه، لكن هذا المقام المعين له تسبيح معين. نعم. سواء كان القريب قريب والبعيد بعيد. القدم من ناحية الصوفة. القدم مهب القدم، القدم الرجل يعني. المؤلف يقول صافونا أقدامنا يعني أرجلنا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. مبتدا مناقشة قوله وما منا إلا له مقام معلوم، أين المبتدا خالد؟ نعم يلا وش التغريب؟ وما منا احد الا له مقام معلوم. طيب والا له مقام معلوم، الا له مقام معلوم، الجمله هذه محلها كيف؟ خبر المبتدا، قلت المبتدا احد وخبره منا. طيب والا له مقام معلوم، طيب استثنى من احد، اذا محلها الرفع ولا بدل من احد ومحلها الرفع؟ الكلام الذي قبل، الكلام الذي قبل الان تام ولا ناقص؟ لا تام. موجب ولا منفي؟ اذا كان ما قبل الا تاما منفيا، فما الحكم فيما بعدها؟ من يعرب حسب موقعه ومن يكون كيف؟ من يعرب بدل، بدل. طيب فهو هو حسب موقعه، قد يكون موقع حسب موقعه، حتى لو بدل حسب موقعه مستثمر او منصوب على الاستثناء. طيب اذا يجوز ان تكون له مقام معلوم في محل نصب على الاستثناء او بدل من في محل رفع بدل من احد. طيب المقام هنا يا احمد هل هو في المكان أو في المكان والزمان؟ المقام هنا يشمل المقام والزمان والمكان. يشمل. لأن الجملة تحمل الجمع وإذا كانت يعني مقام صالح للزمان والمكان، فيكون شامل له. طيب. قوله وإنا لنحن الصافون. ما معنى قولها الصافون؟ متسامي في الأقدام. طيب لا الصافون بإيش يعني؟ في العبادة ولا في أي شيء؟ في العبادة. طيب كيف صفوفهم؟ لخ هنا يتمون الأول في الأول ويتراصون هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسبحون معناها المنزهون الله عز وجل عن كل نقص، عن كل نقص أو عما لا يليق به، عما لا يليق به. طيب نحن ذكرنا أن ما ينزه الله عنه كم أمران؟ نعم لو سيقبون يا أخوان عشان الصفوف تكون متأكدة متوالية. نعم. عن المماثلة مماثلة مطلقة النقص في كماله، عن النقص في كماله. طيب مثال الأول النقص أن تنزيه عن مماثلات المخلوقين، ومثال التنزيه عن نقص كماله. طيب أحسن. قوله وإن كانوا لا يقولون. خالد الجملة هنا منفية أو مثبتة؟ فإن هنا نافية، إن هنا وش تكون إذا كانت مثبتة؟ توكيد. ماذا يسميها النحاة؟ محضر؟ نعم، مخففة من الثقيل. أحسن. طيب أين اسمها؟ أنت أين؟ وإن كانوا لا يقولون. الشاذ ها اسمها؟ لا ما يسمون هو يقول. نعم شاكر. اسمها محذوف ولا موجود؟ محذوف. ضمير الشاذ ها؟ وش تقديره؟ إنه ما في تقدير آخر. إنه أي الشأن، يعني إن شأنهم أنهم يقولون كذا وكذا. والقول الثاني إن ضمير الشأن يقدر بحسب السياق. طيب أين مقول القول؟ لا يقول هذا القول، لكن أين مقول القول؟ اقرأ الآية. نعم نقول قوله لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. طيب هل قولهم هذا صحيح بحسب الواقع؟ ليس بصحيح، لأنهم جاءهم الذكر ولكن كفروا. طيب الأخ جملة لا يقولون اسم حال من الإعراب؟ أي وإنهم وإن كانوا لا يقولون اسم كان، هو اسم كان يكون جملة؟ اقرأ الآية. وإن كانوا لا يقولون ماذا تقول الآن؟ الواو في كانوا ما هي اسم كان؟ اسم كان وهذه خبر. طيب إذن لا يقولون خبر كان، محلها النص على أنها خبر كان. طيب لو أن عندنا ذكرا مش تقدير الكلام، نعم ها؟ ايش الجملة؟ لا نريد تقدير الكلام. نعم لا ماشي. نعم لا لا هذا التقدير. لو ثبت أن عندنا ذكر من الأولين، وإنما قدرنا ذلك لأن لو الشرطية لا تدخل إلا على فعل. طيب قولها المخلصين فيها قراءتان. نعم أنت ما تعرف قراءتين؟ سبحان الله. نعم المخلصين والمخلصين. طيب المخلصين اسم فاعل ولا مفعول؟ مخلصين اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ المخلصين إذا قلت مخلص هل هو فاعل ولا مفعول؟ فلان مخلص. طيب فلان مخلص مفعول. إذن المخلصين اسم فاعل والمخلصين اسم مفعول. على قراءة مخلصين عليان مخلصين وش معناها؟ نعم أخلصهم الله لنفسه فاصطفاهم على الخلق بما أنعم الله عليه من عبادة. والمخلصين. طيب ما معنى قول ما المراد من قول فسوف يعلمون هداية الله؟ لكن ما المراد بها؟ المراد بهذه الجملة هنا. القول التفريعي السلبية. أي نعم. بكثرهم فسوف يعني تعليل. لا تبديل. لا فسوف يعلمون بالفاء تبديل. إيه طيب تهديد. المقصود التهديد. نعم أنت تهدد صبيك تقول سوف تدري ماذا بسويك، سوف تدري ماذا أفعل بك، أليس كذلك؟ تهدده. طيب نأخذ الفوائد. الفوائد من قوله ها؟ وما منا إلا له مقام معلوم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الملائكة منزهون عما يدعيه هؤلاء من كونهم بنات الله، بنات الله. وجه ذلك أنهم مكلفون بالعبادة على حد معلوم، ومن كان مكلفا بالعبادة لا يمكن أن يكون ابنا أو لا يمكن أن يكون ولدا للمعبود. ومن فوائدها، من فوائد الآية، كمال انتظام الملائكة عليهم الصلاة والسلام لكونهم يلتزمون بالمقامات المعلومة التي عينها الله لهم. وما منا إلا له مقام معلوم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون وقته منظما، يجعل لكل شيء عملا معلوما حتى لا يضيع عليه الوقت، لأن الوقت، لأن الإنسان الذي يعمل بالوقت جزافا لا ينتفع به. ولكن لا يعني قولنا هذا أن الإنسان يستمر على حال واحدة، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، بمعنى أنك لو رتبت نفسك ثم طرأ ما يوجب مخالفة هذا النظام فلا حرج عليك أن تخيم هذا النظام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى لا يقال لا يفطر، وكان يقوم حتى يقال لا ينام، أو بالعكس حسب ما تقتضيه المصلحة. ومن فوائد الآيات الكريمة، الآيات الكريمة عموما، أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام من أكمل الناس عبادة، حيث يجتمعون على عبادة الله فيصفون له تعظيما له بقوله وإنا لنحن الصافون. ومن فوائدها أنه ينبغي تأكيد الخطاب إذا كان المخاطب منكرا أو مترددا، أو كان المعنى ذا أهمية يحتاج إلى التوكيد بقوله وإنا لنحن الصافون، من أجل التقرير هؤلاء المنكرين الذين يدعون أن الملائكة بنات الله فيقولون نحن نصف لله تعبدا له وتعظيما. ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا، الآيات الكريمة، كمال تنزيه الملائكة لله في قوله وإنا لنحن المسبحون، وأن ومن فوائدها أن دأبهم أيضا تسبيح، كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ونستدل عليه بهذه الآية بأن الجملة جاءت اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ومن فوائدها تنزيه الله سبحانه وتعالى على ألسنة الملائكة من كل ما لا يليق به، وهو سبحانه وتعالى منزه عن كل ما لا يليق به. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في نفي المماثلة عن الله، ونفي النقص، وإثبات الحكمة، ونفي اللعب والباطل في حقه تعالى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على كماله عز وجل وانتفاء اللعب والبطلان عن أفعاله. ثم قال تعالى وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لا أخذهم. من فوائد هذه الآيات أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام يدعون أنه لم يأتهم ذكر يتذكرون به، ولهذا يعترضون هذا الاعتراض، يقولون لو كان لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. ومن فوائدها أن حجج الكفار حجج مكابرة ليست مبنية على حق. فمثلا قولهم لو أن عندنا ذكر من الأولين، ماذا نقول لهم؟ نقول بل عندكم ذكر من الأولين، بل عندكم ذكر أفضل الأذكار على الإطلاق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس لا يمكن أن يكون لهم استقامة إلا بكتب نازلة من السماء، حتى المشركون الكفار يقرون بهذا لقولهم لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. وهذه الفائدة يشهد لها الواقع، فإن الأمم الذين لم تنزل عليهم الكتب تجدهم في فوضى مضطردة، لا يستقيم لهم حال ولا يمشون على خط مستقيم، بخلاف أهل الكتب، بخلاف الأمم التي تنزل عليها الكتب فإنها تكون مستقيمة بقدر تمسكها بهذه الكتب. ومن فوائد هذه الآيات أن الكتب المنزلة ذكر لمن نزلت إليهم، وسبق لنا أن معنى كونها ذكرا على إيش؟ على وجهين ولا ثلاثة أوجه؟ طيب، فهي ذكر أي شرف لمن نزلت إليهم، وهي ذكر يتذكرون بها ويتعظون بها، وهي ذكر يتقربون إلى الله تعالى بها لأنها أفضل أنواع الذكر. ومن فوائد هذه الآيات أن هؤلاء الذين ادعوا أنه لو كان عندهم ذكر من الأولين لكانوا عباد الله المخلصين كانوا كذبة، بدليل أنهم عندهم ذكر من الأولين ولكن كفروا به. وسبق لنا أن كفرهم به يشمل النوعين من الكفر، وهما الجحد والاستكبار. طيب، ومن فوائد الآيات تهديد الكافرين، تهديد الكافرين بقوله فسوف يعلمون، وتهديد الكافرين لا شك أنه مطابق للحكمة لأن الحجة قد قامت عليهم، وقد قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس اليوم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ولقد سبقت كلمتنا أي تقدمت في الأزل، وكلمة الله بينها هنا في قوله إنهم لهم المنصورون، هذه هي الكلمة السابقة التي قضى بها الله عز وجل في الأزل. وقوله سبقت ولقد سبقت كلمتنا، الجملة هنا فيها عدة مؤكدات وهي لام القسم، نعم لام القسم وقد وقد لا لا لا نعم لا والقسم والقسم المقدر، ماذا تقول لا من قسم معناه لا بد من قسم هداية الله. فإذا تقدير وتالله لقد سبقت أو والله لقد سبقت. طيب، وكل جملة تأتي على هذا الوجه ففيها هذه المؤكدات القسم واللام وقد. وقول كلمتنا لعبادنا المرسلين، لعبادنا المرسلين المراد بالعباد هنا العبودية الخاصة بل أخص الخاصة، وهي عبودية الرسالة والعبودية عبودية الخلق لله عز وجل عبودية كونية، وهذه عامة شاملة لجميع الخلق، ما من مخلوق إلا وهو ذال لله قدرا. عبودية شرعية وهي خاصة بمن؟ بمن يطيع الله. وأخص هذا النوع عبودية الرسالة، لأن الرسل مكلفون بما لم يكلف به غيرهم، مكلفون بتحمل الرسالة وإبلاغها إلى الخلق ودعوة الناس إليها. ولهذا لا يرسل الله رسولا إلا وهو يعلم أنه أهل للرسالة، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله تعالى لنبيه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فلما ذكر أنه نزل عليه القرآن لم يقل فاشكر الله على هذه النعمة، بل فاصبر لحكم ربك، إشارة إلى أن تنزيل القرآن عليه أمر يحتاج إلى صبر، لأنه يحتاج إلى معاناة ومجابهة الناس. ومن تأمل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من منابذة قومه له وإيذائهم إياه تبين له الحكمة في أنه قال: فاصبر لحكم ربك. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال المؤلف: ولقد سبقت كلمتنا بالنصر لعبادنا المرسلين، وهي لأغلبن أنا ورسلي، أو هي قوله: إنهم لهم المنصورون. فأو هنا للترديد، يعني هل الكلمة قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أو أن الكلمة هي قوله: إنهم لهم المنصورون؟ والاحتمال الثاني أولى، لأن الاحتمال الثاني يجعل تفسير الكلام في ضمن الكلام، والأول يجعل تفسير الكلام منفصلا عنه، وإذا كان التفسير متصلا كان أولى. وعلى هذا فتكون الكلمة: إنهم لهم المنصورون، إنهم لهم المنصورون، وهي جزء من قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقوله: إنهم لهم المنصورون، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: الأول إن، والثاني لهم، اللام في لهم، والثالث هم، لأنهم ضمير فصل، هم ضمير فصل. طيب، إذن هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. رشيد. إن. نعم. نعم. وهم ضمير الفصل. ثم هي أيضا من حيث بنيتها جملة تأكيدية، فالجملة التوكيدية توكيدية أحسن من تأكيدية، لأنها هي لغة القرآن، ولا تنقض الأمانة بعد توكيدها. هي جملة توكيدية لأنها جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. طيب، ذكرنا أن إن للتوكيد وهذا واضح، واللام للتوكيد كذلك واضح، هم ضمير الفصل للتوكيد، وضمير الفصل من حيث الإعراب ليس له محل من الإعراب، ليس له محل من الإعراب. من حيث المعنى يفيد ثلاثة أشياء: التوكيد والحصر والفصل بين الصفة والخبر. كم هذه؟ ثلاثة، عدها لنا أنت. إيش يفيد الحصر؟ نعم. لا، ها؟ أنا أريد أن تسمع. طيب، نعم، التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة، ولهذا سمي ضمير فصل. مثال يتضح به المقام أو يتضح به الكلام: إذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل، فكلمة الفاضل في هذا السياق زيد الفاضل يحتمل أن تكون صفة فيتطلع الإنسان إلى الخبر. زيد الفاضل وش فيه؟ تقول قائم مثلا، زيد الفاضل قائم. فالفاضل هنا إيش؟ صفة. فإذا قلت زيد الفاضل وحذفت قائم صار الكلام محتملا أن تكون الفاضل صفة والخبر يأتي بعد، أو أن تكون الفاضل هي الخبر، هي الخبر. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبر المبتدا، تعين أن تكون الفاضل خبر المبتدا. إذن ففصل هو الضمير بين الصفة وبين الخبر، حيث تعين أن يكون ما بعده أتم، أن يكون ما بعده خبرا لا صفة. كذلك إذا قلت زيد هو الفاضل صار أوكد من قولك زيد الفاضل، لأنه هو تؤكد. ثالثا أنك إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غير، يعني لا غيره، فيحصل الفضل فيه. إذن ضمير الفصل من حيث الإعراب لا محل له من إعراب، لا مبتدا ولا خبر ولا شيء أبدا. من حيث المعنى يفيد ثلاثة أشياء: التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة. طيب هنا وإن جندنا لا إنهم لهم المنصورون، إنهم لهم المنصورون، نقول ألها اسم إن واللام للتوكيد، وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والمنصورون خبر إن، المنصورون خبر إن. طيب يقول عز وجل إنهم لهم المنصورون، لهم يعني لا غيرهم، المنصورون من قبل من؟ من قبل الله، الذين ينصرهم الله عز وجل بما يقدره من الآيات أو بما يرسله من الجنود، بما يقدره من الآيات أو بما يرسله من الجنود. ففي بدر أرسل الله الملائكة فقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحزاب أرسل الله عليهم الريح على أعدائهم، الريح العقيم، الريح الشديدة ومعها جنود، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فجمع الله في الأحزاب بين الملائكة تدخل الرعب في قلوب هؤلاء الأعداء وبين الريح التي تزلزلهم حتى لم يقر لهم قرار، هربوا. طيب إذن منصورون من قبل الله بما بما يرسل من الآيات أو من الجنود الملائكة. وقول وإن جندنا، جندنا الجند هم المدافعون عمن هم جند الله، الذين ينصرونه ويدافعون عنه، ومنه جنود الأمير والسلطان وما أشبه ذلك. وهنا يقول جند وإن جندنا جند الله، وهؤلاء الجند ليسوا لحاجة، ليسوا جندا لله لحاجة الله إليهم، ولكن لأنهم يدافعون عن شرعه فصاروا جندا له. وهؤلاء الجند هم الغالبون، هم الغالبون لكونهم جند الله، والله سبحانه وتعالى له الغلبة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فجند الله الذين يذبون عن شريعته لا بد أن تكون لهم الغلبة، ولهذا قال لهم الغالبون، والجملة كالأولى مؤكدة بثلاثة مؤكدات: إن واللام وضمير الفصل. طيب هنا الغالبون كما تعلمون اسم فاعل من غلب، وغلب فعل متعدي أو قاصر، متعدي. الفعل المتعدي لا بد فيه من فاعل ومفعول. الفعل المتعدي لا بد فيه من فاعل ومفعول. الغالب هنا اسم فاعل من فعل متعدي، فلا بد فيه من فاعل ومفعول. من الفاعل؟ لا، الجند. وإن جندنا لهم الغالبون، لكن غالبون بأمر الله لا شك. المفعول محذوف في التقدير كما قال المؤلف: لغالبون الكفار بالحجة والنصرة عليهم في الدنيا، وإن لم ينتصر بعض منهم في الدنيا ففي الآخرة. أشار المؤلف إلى إشكال كنا نريد أن نؤخره إلى الفوائد، لكن الآن لا بد من الكلام عليه. وإن جندنا لهم الغالبون، فبين الله بيانا مؤكدا بثلاثة مؤكدات أن جنده المؤمنون الذين يدافعون عن دينه هم الغالبون، وأكد فيما قبل أن الرسل هم المنصورون. فإذا قال قائل: هل هذا الكلام المؤكد من الرب عز وجل مطابق للواقع، أو أن في الواقع ما يخالفه؟ نعم، إذا قلت مطابق للواقع ورد علينا في أحد كانت الغلبة للكفار للمشركين، في الأنبياء من قتل يقتلون نبينا بغير حق، في أهل الخير من قتل يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول: إما أن يكون النصر الذي وعد الله به الرسل بناء على الأغلب الأكثر، فإن الأغلب الأكثر بلا شك انتصار الرسل على أعدائهم. واقرأ الآيات في الرسل تجد أن الله يقول: فأنجيناه والذين معه وأهلك الآخرين، هذا انتصار لا شك. أو يقال إن المراد بالنصر نصر من أمروا بالجهاد، فمن أمروا بالجهاد فإن الله قد تكفل لهم بالنصر، وأما من لم يؤمروا به فليس هناك مغالبة بينهم وبين أعدائهم حتى يقال إنهم انتصروا، ويكون قتلهم غير مناف للآية. الوجه الثالث أن يقال إن المراد بالنصر المطلق هو نصر الآخرة، أما نصر الدنيا فليس بمضمون. فالأجوبة الآن ثلاثة، الأجوبة ثلاثة. طيب، في وجه الرابع أن المراد بالنصر انتصارهم بالحجة لا بالشخص، يعني انتصار ما جاءوا به وظهوره دون الغلبات الحسية، فإن ذلك ليس بذي أهمية بالنسبة لغلبة ما جاءوا به من الشريعة. فهذه أربعة أوجه في الجواب عن الواقع الذي قد يخالف ظاهر الآية. ويجب أن نعلم أنه لا يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع أبدا، لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع. أقول لا يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع. الأخ، ما الفرق بين العبارتين؟ أي وش الفرق بينهم؟ أنا قلت لا يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا يوجد في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع. لأنه قد يكون في السنة حديث غير صحيح، فلهذا احتاجنا أن نقول صحيح. في القرآن ما يحتاج أن نقول صحيح، ليش؟ لأنه منقول بالتواتر كله صحيح، ما في إشكال. طيب، إذن لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا في السنة الصحيحة شيء صريح يخالف الواقع. فإن وجد ما ظاهره مخالفة الواقع فاعلم أنه إما أن لا يكون مخالفة إما أن لا يكون مخالفة ولكن المخالفة من وهمك، وإما يعني بمعنى أن يكون الواقع غير مخالف لظاهر القرآن، أو يكون ما ظننته صحيح صريحا من القرآن غير صريح، يكون ما ظننته من القرآن غير صريح. فمثلا كثير من العلماء وليس أكثر العلماء يقولون إن الأرض ليست كروية، لأن الله يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، والسطحية تنافي الكروية. فإذا من قال إن الأرض كروية فقد خالف صريح القرآن، لأنه يقول سطحت، فأنكروا أن تكون الأرض كروية بناء على إيش؟ على فهمهم أن القرآن صريح في ذلك. ومن العلماء من قال إنها كروية والواقع يشهد لقول هؤلاء، لأنه ما يمكن الآن أن نقول أنها غير كروية أبدا، إذ أنك لو قمت من مطار جدة متجها إلى الغرب في طائرة أين كنت هاك؟ إلى جدة، ترجع إلى جدة، إذن هي كروية وين تروح؟ فالشاهد الواقع المحسوس يشهد لهذا. نقول إذن لا بد أن يكون القرآن الذي زعموا أنه صريح في أنها ليست كروية لا بد أن يكون على خلاف ما فهم، قل لا. هل يمكن أن يقول قائل لا بد أن يكون الواقع المحسوس كذبا؟ ها؟ ما يمكن. لو قال إن الواقع المحسوس كذب لرماه الناس بالحجارة فضلا عن حجارة الأفواه، يعني ما يرمونه بالسب والشتم باللسان بل بالحجارة، وهذا مجنون. حينئذ يتعين علينا أي شيء؟ أن نقول إن القرآن ليس صريحا في هذا، القرآن ليس صريحا في هذا، تحمل السطحية فيه على ما يحتاج الإنسان إليه من الأرض، فكل ما تحتاج إليه من الأرض فهو سطح، يعني ما جعلت الأرض مسطحة يعني مثل ظهر الجبل أو مثل سفح الجبل يعني صعودا أبدا، كل ما تحتاج إليه فهو مسطح، تصب عليه التواسين وتصب عليه الماء وتزرع مسطح. ثم نقول في القرآن ما يدل على أنها كروية، في القرآن ما يدل على أنها كروية مثل قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، فيفهم من قوله وإذا الأرض مدت أنها الآن غير ممدودة، ولهذا جاء في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله يمد الأرض مد الأديم، الأديم يعني الجلد، تمد هكذا وتكون سطحا واحدا. في أيضا دليل آخر مثل قوله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، التكوير التدوير، ومعلوم أن الأرض أن الليل والنهار يدور على الأرض، فإذا كان هذا يدور فالذي يدور عليه يكون مستديرا ولا بد. على كل حال المهم القاعدة عندنا لا يمكن أبدا أن يوجد في الواقع المحسوس ما يخالف صريح المنقول أبدا، لا يمكن، كما أنه لا يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول. فالأول نخاطب بها أهل المادة الجملة الأولى، والثاني نخاطب بها أهل العقول الذين يدعون أنهم أصحاب العقول كالمتكلمين وغيرهم. نقول ليس في صريح القرآن ولا في صريح صحيح السنة ما يخالف المعقول، من نخاطب بهذا؟ أهل الكلام وغيرهم ممن يتكلمون في العقائد بالمعقولات. طيب ليس في صريح القرآن ولا صريح السنة ما يخالف المحسوس نخاطب به أصحاب المادة يعني الماديين الذين ليس عندهم إلا ما يشاهدونه بأعينهم أو يسمعونه بأذانهم. وعلى هذا فيكون قوله تعالى إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون محمولا على أحد المحامل الأربعة التي سمعتم ويتم البحث فيها إن شاء الله. نعم. الصفون خبر. وإذا كان الخبر طيب هم ضمير فصل لا محل لهم الإعراب. لا مهم مبتدا مهم مبتدا هذه ضمير فصل ليس لها محل من الإعراب. نعم مع أن هنا مع أن الشيخ لاحظ هنا أيضا عندنا سبب آخر يبين الصفة من الخبر وهي لام التوكيد لأن لام التوكيد ما تدخل إلا على الخبر. فعندنا الآن شيئان لام التوكيد وضمير الفصل كلها تؤيد أن ما بعدهما هو الخبر. نعم. يعني ما يحتمل أن منصورون صفة لا ما يحتمل لا ولا يمكن. وكيف تكون صفة وهي مرفوعة وإن منصوبة والضمير في إن منصوب ما تكون صفة ما في إشكال. نعم الله بعض يحمل الله أن جندنا لهم المنصوب يقول هذا باعتبار النهاية أن الرسل الذين ابتلوا يقول هذا في أثناء الرسالة وما في نهاية الرسالة كان النصر لهم. يأتينا إن شاء الله بكرة غدا اجتماع البحثي. السؤال هذه الجملة ولقد سبقت هل هي مؤكدة وبكم مؤكد أكدت؟ ها؟ نعم. نعم. طيب ما الذي أعلمك أن فيها قسما؟ الواو إذن حرف قسم. طيب مر علينا في الأجرمية أن حروف القسم ما تدخل إلا على اسم وهنا لقد ما هي اسم والله لا ما يمكن القسم بالواو ما يحدث منه مقسم به. نعم مقدر وتالله لقد سبقت. طيب قوله إنهم لهم المنصورون ذا المنان كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق؟ ذكرنا فيه أجوبة كيف نصر بعضهم على بعض الرسل ما ينصر بعضهم على بعض كلهم على هدف واحد. لا نعم ناظر إما أن يكون النصر بالحجة والبرهان هذه واحد أو بناء على الأغلب. نعم تمام. ثالثا الذين أمروا بالجهاد. نعم راجعا أن يكون نص مطلق وهو نص الآخر هذه أربعة أوجه. طيب قوله وإن جندنا لهم الغالبون من المراد بجند الله؟ الملائكة. لا النبي صح المدافعون عن شرعه ودينه. طيب قول لهم الغالبون، هل الغلبة هنا تكون غلبة بالسيف والسلاح أو بشيء من آيات الله أم ماذا؟ لا الغلبة غير النصر. نعم خالد. نعم بالملائكة مثل أيدهم الله تعالى بالملائكة، غلبوا فيما أيدهم به من الملائكة، وفي الأحزاب في الريح وكذلك الملائكة. نعم ده. طيب ثم قال الله عز وجل فتولى عنه حتى حين. تولى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وعنهم الضمير يعود على أهل مكة، والمراد بالتولي ما فسره المؤلف بقوله أي أعرض عن كفار مكة حتى حين، يعني إلى حين غير مبين، لكن علمه عند الله. ولهذا قال المؤلف حتى حين تؤمر فيه بقتالهم. وعلى هذا فتكون الآية منسوخة في آيات السيف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال إلا حين كان له قوة وكان له شوكة، وذلك بعد هجرته إلى المدينة. أما في مكة فلم يؤمر بالقتال لأن الحكمة لا تقتضيه. وعلى هذا فيكون الحين الذي أجل إليه التولي هو الأمر بقتالهم، فتولى عنهم حتى حين. وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب فسوف يبصرون عاقبة كفرهم. أبصرهم يعني انظر إليهم إذا نزل بهم العذاب، وعلى هذا فتكون البصر فيكون الإبصار البصر بالرؤية، يعني أنك ستبصرهم إذا نزل بهم العذاب، فيكون أمرا له للنبي صلى الله عليه وسلم بالإبصار حينما ينزل بهم العذاب. والمراد به المراد بقوله أبصرهم تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام وتطمينه لأن هؤلاء سوف يرون جزاءهم. وقيل إن المراد بالإبصار هنا الإنذار، أبصرهم يعني أنظرهم يعني أمهلهم، كما في قوله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وكما في قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. وغاية القولين واحدة، يعني سواء قلنا أبصرهم بعينك حين ينزل بهم العذاب أو أنظرهم حتى يأتيهم العذاب. وقول فسوف يبصرون هذه الجملة يراد بها التهديد، تهديد هؤلاء بأنهم سوف يبصرون عاقبة أمرهم، وذلك بالذل والخزي والعار في الدنيا وكذلك في الآخرة بالعذاب. قال المؤلف فقالوا استهزاء متى نزول العذاب، متى نزول هذا العذاب هذا العذاب؟ قال الله تعالى تهديدا لهم أفبعذابنا يستعجلون. الهمزة أفبعذابنا للاستفهام، والفاء عاطفة. وقد ذكر أهل العلم أن همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف العطف فإنه يجوز في إعرابها وجهان. الوجه الأول أن يكون المعطوف عليه مقدرا بين الهمزة وحرف العطف ويقدر بما يناسب المقام، والثاني أن تكون الجملة معطوفة على ما سبق بدون تقدير، ويكون محل الهمزة بعد حرف العطف وعلى هذا يكون التقدير فأبعذابنا يستعجلون. وعلى الأول نقدر ما يناسب المقام فنقول أسخروا فبعذابنا يستعجلون، أسخروا فبعذابنا يستعجلون. استعجالهم العذاب على وجهين، الوجه الأول أن يكون بالقول فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، والثاني أن يكون بالفعل وذلك بتماديهم بالمعصية، لأن المتمادي بالمعصية هو مستعجل للعذاب في حقيقة الأمر، لأن المعاصي سبب للعذاب، كما قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعلى هذا فاستعجال الناس بالعذاب يكون على وجهين، الوجه الأول ما وش الآن قلنا، الوجه الأول نعم مثل قولهم، ايش مثاله بالقول؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هم يقولون للرسول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ هذا استعجال بالقول. نعم الاستعجال بالفعل هو التمادي في المعصية، لأن المعاصي سبب لوقوع العذاب، فاستمرار هؤلاء بتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي أن يتعجل لهم العذاب، وهذا استعجال بالفعل. الاستعجال بالقول أنهم يقولون متى هذا الوعد، أين العذاب الذي تعدوننا به؟ طيب فهؤلاء جمعوا بين الوجهين في الاستعجال بالفعل وبالقول، قال الله تعالى أفبعذابنا يستعجلون، ناء هنا للتعظيم وليست للجمع، لأن الله تعالى واحد وكل ضمير أضافه الله إلى نفسه بصيغة الجمع فالمراد به التعظيم، المراد به التعظيم. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. إذا نزل الفاعل يعود على العذاب، أي إذا نزل العذاب بساحتهم، والساحة ساحة القوم أي فناؤهم، وهو ما قرب من بيوتهم وأرضهم، وهذا يعبر عنه بالتهديد والوعيد، فيقال نزل العدو بساحتهم، كما جاء في الحديث الصحيح في قصة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل عليهم جعلوا يركضون إلى مخابئهم يقولون هذا محمد أو جاء محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهنا يقول الله عز وجل فإذا نزل بساحتهم، نزل أي إيش؟ العذاب، أي حل بهم، وبساحتهم أي بفنائهم، وهذه كلمة يقولها العرب في للتهديد، قال الفراء العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم. الفراء أحد علماء اللغة العربية وهو حجة فيما يقول، يقول إن العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم، فكأنه يقول فإذا نزل بهم، على كلام الفراء أن يكون تقدير الآية فإذا نزل بهم، ولكن لا حاجة إلى أن نقول هذا القول، لأنه من المعروف أن العدو إذا نزل بالقوم ليس ينزل في دورهم من أول وهلة، ولكنه ينزل بساحتهم وفنائهم ثم يهجم عليهم ويغير عليهم. وفي هذا استعارة كما يقول البلاغيون، حيث شبه العدو، حيث شبه العذاب بعدو ينزل بهم يعني بساحتهم، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النزول بالساحة. ومثل هذه الاستعارة يسمونها استعارة مكنية لأنه حذف فيها مشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. قال فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قال المؤلف في ساء بئس ثم قال صباح ثم قال صباح المنذرين، وذلك لأن ساء من أفعال الذم، ساء من أفعال الذم، وأفعال الذم تحتاج إلى شيئين: فاعل وتمييز. فقدر المؤلف التمييز في قوله صباحا، وأما الفاعل فهو في الآية وهو قوله صباح المنذرين، أي بئس صباح المنذرين صباحا، أو ساء صباح المنذرين صباحا. والمهم أن أفعال الذم وكذلك أفعال المدح مثل نعمة وحبذا وما أشبهها تحتاج إلى فاعل وإلى تمييز، فالمؤلف قدر التمييز. ولكن هل هذا التقدير لازم؟ الصحيح أنه ليس بلازم، وأن الفاعل يسد مسده كما في هذه الآية وفي كثير من الآيات أيضا، مثل نعم العبد إنه أواب، ولم يقل نعم العبد عبدا. طيب فساء صباح المنذرين، المنذرين اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ها؟ اسم مفعول، أي ساء صباح القوم الذين لا حجة لهم لأنهم أنذروا وقامت عليهم الحجة فليس لهم عذر. قال فساء صباح المنذرين فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، لأن مقتضى السياق أن نقول فإذا نزل بساحتهم فساء صباحهم، فساء صباحهم، لكنه قال فساء صباح المنذرين فأقام الظاهر مقام المضمر. اشرح لي العبارة هذه. نعم، مقتضى السياق أي أن يقول نعم فأقام الظاهر، لأن المنذرين اسم ظاهر، مقام مقام الضمير أو المضمر. طيب، وإقامة الظاهر مقام المضمر لا بد لها من فائدة، إما لفظية وإما معنوية، وإما لفظية معنوية. فلننظر هنا، إقامة الظاهر هنا مقام المضمر له فائدة لفظية، وهي مراعاة فواصل الآيات، مراعاة فواصل الآيات، لأن الله تعالى يعبر بالكلمة والظاهر خلاف التعبير بها من أجل مراعاة الفواصل. قالوا آمنا برب هارون وموسى في سورة طه، رب هارون وموسى، ومن المعلوم أن موسى أفضل من هارون وهو يقدم عليه في كتاب الله، لكن في هذه الآية رب هارون وموسى قدم هارون على موسى مراعاة للفواصل، لأن سورة طه فواصلها كلها غالبها بالألف. هنا نقول فساء صباحهم، لو قال فساء صباحهم لم تنسجم الفاصلة مع التي قبلها والتي بعدها، فقال فساء صباح المنذرين، وهذه فائدة لفظية ومعنوية. لفظية، أما المعنوية فهي إقامة الحجة على هؤلاء الذين نزل العذاب بساحتهم، وهي أنهم قد أنذروا ولم يكن لهم عذر واستحقوا العذاب بعدل الله عز وجل. فساء صباح المنذرين. طيب، ما الإنذار؟ يقول العلماء إن الإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف، والبشارة هي الإعلام المقرون بالتفريح بما يفرح ويسر، فالبشارة بالسار والإنذار بخلاف. طيب، إذن المنذرين الذين أنذروا بإقامة الحجة عليهم، أي أعلموا بما يخوفهم إذا خالفوا أمر الله. قال وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، كرر تأكيدا لتهديدهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية كما تشاهدون هي نفس الآية اللي قبلها. الآية اللي قبلها يقول فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، وهنا قال وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، لم تختلف عنها إلا بحرف العطف الأولى فتولى والثانية وتولى. أيضا الأولى قال أبصرهم وهنا قال أبصر فأطلق، وإلا فهي هي. والفائدة من التكرار وتكرار إنذارهم وذلك بتهديدهم وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما كرر الكلام ازداد توكيدا. ثم قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك نريد إعرابها من الأخ. نعم، هذا من حيث التصريف الإعراب، وهي منصوبة نعم على أنها مفعول مطلق، عامله محذوف وجوبا. طيب، إذن سبحان من حيث التصريف اسم مصدر سبح، من حيث الإعراب منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، ولهذا لا يجمع بين سبح بين سبحان وسبح، ما يقال سبح سبحان. طيب، وسبحان ربك أي تنزيها له، وقد مر علينا ماذا ينزه الله عنه. نعم، أنت ما الذي ينزه الله عنه؟ ها، نريد منك أن تكون طالب علم ومراقب مسجل ويدور على على شيء التنزيه عن المماثلة وعن نقص في الصفات في صفات الكمال. طيب، وقوله سبحان ربك أضاف الربوبية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بها ربوبية خاصة، لأن الربوبية تنقسم إلى قسمين، عامة لجميع الخلق، وهذه ربوبية السلطة والتدبير، وخاصة وهي ربوبية التربية والعناية. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، رب موسى وهارون، فالأولى عامة رب العالمين، والثانية خاصة رب موسى وهارون. طيب، ولهذا صار من مقتضى هذه الربوبية أن الله تعالى قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال سبحان ربك، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي تنزيها لربك الذي شملك برعايته وعنايته. ثم قال رب العزة أي الغلبة، ورب هنا بمعنى صاحب وليست بمعنى خالق، وهي في القرآن تأتي بمعنى خالق ومالك ومدبر إلا في هذا الموضع، فالمراد بها صاحب فقط، ولا يمكن أن تكون بمعنى خالق، لأن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوق، فيتعين أن يكون المراد بالرب في قول رب العزة إيش؟ صاحب العزة، وليس خالق، لأن صفات الرب غير مخلوقة. وقوله ربك رب العزة، أضاف الرب هنا إلى العزة دون غيرها من صفاته، لأن المقام يقتضي ذلك. فإن المقام الآن في ذكر مآل النبي صلى الله عليه وسلم ومآل المكذبين له، وأن مآله أن ينصره الله وأن تكون غلبة له وأن يكون الذل والخذلان لأعدائه. إذن المقام هنا يقتضي الصفة التي تكون بها الغلبة وهي العزة. قال الله عز وجل في سورة المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا حقيقة، يخرج الأعز الأذل، لكن من الأعز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأما المنافقون فلا عزة لهم. وعلى هذا فنقول إن الله ذكر هنا صفة العزة دون غيرها، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إنه في سياق إيش؟ الغلبة للرسول صلى الله عليه وسلم والذل لأعدائه. ومن أسماء الله تعالى العزيز، من أسماء الله العزيز، وما أكثر وروده في الكتاب العزيز. قال العلماء: والعزة ثلاثة معان: عزة الغلبة، وعزة القدر، وعزة الامتناع. ثلاثة أقسام. يا حجاج قلها لنا. ثلاثة. فعزة الغلبة معناها أن الله تعالى غالب لكل شيء، وعزة القدر أن الله تعالى فوق كل شيء قدرا، وعزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع أن يناله أحد بسوء. ومن الثالث قولهم أرض عزاز، يعني إيش؟ صلبة، صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول. سبحان ربك رب العزة الغلبة عما يصفون بأن له ولدا. قول عما يصفون يجوز فيما أن تكون مصدرية، ويكون تقدير الكلام سبحان ربك رب العزة عن وصفهم،